لكم دلوقتي طبعا اول سؤال سكن ليه كان لسه انت عارف خبايث انا لسه لو انت تشوف الاول على نمره هجيب يوم طبعا كده انا الاول لو اجابات حلوه قوي يعني لو واحد مقفل الاول ياخد 100 لو مقفل يعني لو ناقص درجه ناقص سؤال كده انما مثلا ايه كده ياخد 50 وخلاص الثاني 20 جنيه ثلاثة شوف حاجه او جنيه ممكن اديله جنيه ولا جنيه فلوس جنيه جنيه سكندري دايبيتس بليت بسرعه في 10 دقايق بالظبط وبعدين هنقعد بالتفصيل كده نذاكرهم بعد كده نحلهم هو عموما النموذج الاجابه اللي انا هبعته هيبقى فيه كل التفسيرات يعني كل حاجه وتفسيرها بس هو عموما بقى سكندري دايبيتس اسوشيتد ويز اول اكسس طبعا سكندري هايبرالكوليسترولز معايا الباقي كله من الممكن هو يعمل دايبيتس بيقول لك 40 سنه اولد مان بريزنتس ويز ايه يا جماعه كولد انتوليرانس اند ويت جين طبعا وعنده جويتر هو طبعا عنده هايبوثايرويديزم ويبقى كل حاجه بطيئه يبقى ديليت ريلاكسيشن اوف انكل ايه يا جماعه انكل جن نيجي بعد كده بيقول لك 15 سنه واد عنده 15 سنه عنده ابدومينال بو ابدومينال بين وفوميتنج وعنده كمان ديزنيا والكلام اللي انتوا عارفينه ده شورتنس اوف بريث المهم بيقول لك ذا هيستوري اوف فيفر اند سور ثروت 2 دايز باك The most likely cause of his symptom is طبعا هو diabetic ketoacidosis عيل عنده 15 سنة type 1 diabetes قلنا معرض أصلا بالذات في البدايات إن هو يدخل فيه يا جماعة diabetic ketoacidosis بيقول لك ده على فكرة لغاية دلوقتي 3 أسئلة صح الله يخليك السؤال الرابع بقى السؤال الرابع 58 سنة old woman طبعا عندها graves disease وعندها small goiter سؤال بقى راحة أكثر إيه هو البيست ثيرابي طبعا البيست ثيرابي هنا طبعا ابو حميد مختار ايه بقى لايف لونج اورال بروفيشنال راسيل مش عارف ليه فهو طبعا ايودين ابليشن طبعا راديو اكتيف ايودين لانها صغيره وفي نفس الوقت جريبس مش محتاجه هنا اللي هي تدخل جراحي بالظبط ندخل بعد كده بيقول لك السؤال رقم 5 طبعا اجابته ايه يا جماعه 28 سنه دايبيتك وعندها في رجليها في بينفول وسنترال ديبريشن وذ ريز ريجولار مارجن طبعا ده يا جماعه هيبقى ايه يا جماعه ويتش اوف ذا فولوينج ذا موست لايكلي دايجنوستس طبعا انتوا بايزيت ايه يا جماعه لايبودويكا دايبت كورم سؤال ده سهل Which of the following is the most likely effect of acromegaly في العضلات؟ هل العضلة enlargement ولا spasm ولا بتبقى قوية ولا بتبقى فيها ملتهبة شوية؟ طبعا هي بتبقى enlargement. ممكن بقى يقول لك the strength increased بيبقى قوي بس ده في الأول بس. بعد كده بفعل إيه يا جماعة؟ الهايبركاليميا العضلة بتبقى ضعيفة. لما أنا قلت لكم لما تيجي تتشاكل مع واحد عنده acromegaly يسأله الأول أنت جديد ولا قديم؟ لو قديم اديله فش. لما لو جديد اجري منه فطبعا العضلة بتكبر. كل يا دكتور عايز كل دكتور ماشي لو صوتي مسبب لك ازعاج مش خليك تصعب انما نحل لا جاي جاي مين في يا جماعه المهم يقول لك ايه واتش اوف ذا فولوينج ذا موست كومن مانيفيستيشنز اوف مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1 طبعا الموست كومن بريزنتيشن اللي هو كان ايه يا جماعه برايمري هايبر باراثايرويدزم برايمري هايبر خليكم معايا يا جماعه خليكم معايا داعش يعني ما حلتوش وكمان خليكم معايا فالمهم برايمري هايبر باراثايرويدزم في سؤال لازم انا اما نوصل له اكيد غلطان فيه causes of DI include except طبعا هايبوكالسيميا شفت بقى رقم بيسهلها ازاي ابقى قلت لك في الكالسيوم دايما معظم الاجابات بتبقى هايبركالسيميا هايبوكالسيميا وبقيه الاسباب بتاعه الدايبيتس انسبرس طبعا انتوا عارفينها بقى المهم ندخل بعد كده تيب الكالسيوم طبعا ده ممكن برضو يعمل ده على فكره من اهم الاسباب اللي ممكن يا جماعه اللي هو اللي يعمل الدايبيتس انسبرس اللي هو تيب الريزلت بتاعه الانفستيجيشنز ان بيشنتس ويز اكروميجال انكلود على فكره السؤال ده لو واحد متسرع يحله غلط لان انكلود ايه يا جماعه هيختار رقم واحد انما هو ده هو العكس هي المفروض فيلير اوف براز بلازما جروسر مونتو ايه يا جماعه بتقل اما بتدي جلوكوز انما طبعا الاجابه انكريز انسولين جروث فاكتور 1 واحنا قلنا قبل كده الاكروميجا اللي بتشخصه ازاي انسولين جروث فاكتور 1 كونفيرمد باي جلوكوز سبريشن تيست الاختيار اللي هنا ستيموليشن تيست انما هي سبريشن تيست على فكره انت لغايه دلوقتي غلطه واحده ندخل بقى اهم سبب يعمل اديسون طبعا ايديوباثيك اتروفي اللي موست بروبابلي بيطلع يا جماعه بيطلع اوتو اميون السؤال رقم 11 ده بقى هو اللي لا ده سهل ده بقول لك بس انت مجاوبه غلط بريدني زون بريدني زون بص يا جماعه 32 سنه تعالوا بقى بالاسئله دي نهدى عليها شويه واحده ست عندها 32 سنه حلو الكلام ومش طايقه الحر وعندها بالبيتيشن هيت انتولرانس وبالبيتيشن ودايريا ويكنس اند ويت لوس البلاد بريشر 90 60 البلس 110 وبعدين قال لك ان هي عندها كمان فاين تريمور ان هير هاندز التي اس اتش قليل التي 3 والتي 4 اليفيتد ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست لايكلي بريسيبيتيتنج فاكتور. يعني مين من دول يعمل الحاله دي؟ طبعا الحاله دي واحده سيرت هايبر ثايرويديزم، واضح ان هي ممكن على مشارف ايه يا جماعه؟ ثايروتوكسيك كرايسيس. ايه اللي يعمل ثايروتوكسيك كرايسيس؟ ايه اللي يخليها تبدا تدخل بقى في الحاجات دي كلها، ودياريه والبلس 110 والحاجات دي كلها؟ طبعا الانفكشن اللي هو النيمونيا. أيوة. النيمونيا. انما بروبايل ثايرو راسيل ادمنستريشن ده بيعالج اصلا. واحنا بقى هايبر ثايرويديزم ده ازاي عليها؟ هاي دوز كورتيزون، ده اصلا كان بيدي كورتيزون في علاج ثايروتوكسيك كرايسيس. حد الجواب السؤال ده صح الاول؟ حد الجواب نيمونيا؟ مجاوبها نيمونيا؟ لا ما انت ورقتك معاكي. انا كنت عايز اجاوبها نيمونيا. ثم ورقتك معاكي ولا مجاوبها صح ولا ازاي؟ اللي ورقه معايا. انا جاوبها نيمونيا. نيمونيا؟ مجاوبها نيمونيا؟ اوعى تكون بجد؟ هيبان. هيبان. هيبان هيبان. انا معايا. فالمهم مجاوبها نيمونيا مجاوبها بالازرق؟ لو ده مجاوبها بالازرق يبقى مجاوبها بالازرق. ويتش كرينيال نيرفز كنت خالص ما دام حلتيش ما حدش ينطق المحلش ده. ايه يا جماعه خلصتي يا بنتي اكل. ويتش كرينيال نيرف از نوت انفولفد ان اكروميجالي. طبعا هو نيرف رقم كام؟ خمسه حليناه قبل كده. كوزس. السؤال ده بقى ايه ده؟ انت جاوبت ورقه مين؟ لا ده تجاوب غلط. صح. السؤال ده بقى بصوا يا جماعه، لما انا قلت لك ما هي برضو السكين لها مخالب، يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك causes of primary adrenal failure include all of the following except. انتوا اخترتوا amyloidosis according للجمله الموسيقيه بتاعتنا. لما قلنا ان اي هايبو بيبقى ايه يا جماعه؟ tuberculosis hemochromatosis sarcoidosis. صح ولا غلط؟ بس برضو خدوا بالكم بيبقى فيه استثناءات صغيره. انا بقى من دوري ان انا بعد ما خلاص حفظنا السكين كويس قوي اجيب لك الاستثناء ده في الامتحان. الدايبيتس انت ولو ان انا قلتها الادرينال فيلير اهم سبب يعمله كان ايه يا جماعه؟ اوتو اميون. ده كان 80%. تاني سبب تي بي. الساركويدوزس هنا بقى لا بره السكيما بيعملش دايبيتس انسبس، وبالتالي يبقى الليله كله بيعمل ما عدا الساركويدوزس. الاميلويدوزس تعمل الاميلويد ديبوزيشن في الغده من الممكن هو يعمل ادرينال فيلير. فهو السؤال ده انا جايبه وانا عارف، بس انا وانا بشرح وانا عارف ان انا هجيب لك السؤال ده، يعني اللي هو اللي بيعمل بقى ادرينال فيلير. بس بينه وبينكم عايز اقول لك لو انت في النظري، ايوه ما هو في نقطه بقى في امتحان النظري، في امتحان النظري وكتبته عادي. اصل يا جماعه انتوا عارفين طب النظري عادي، يعني وانت فاكر ان يعني خلاص. بس في الام سي كيو، في الام سي كيو اسئله ايه يا جماعه في النظري؟ انت في النظري انت عايز بس اوتو اميون تي بي، الباقي كله حمضه بالجنزبيل. ولو كتبته ما حدش يقدر يقول لك ايه يا جماعه، حدش يقف على الكلام ده. انما لما يجيب اربع اختيارات ايه ادق واحده فيهم بقى؟ فلازم تعرف ان الدايبيتس انسيرفس الساركويدوزس. وجايز اول مره ارجع في كلامي قلت لك اي مرض هايبو فانكشن ساركويدوزس تعمله ما عدا مين بقى يا جماعه؟ الادرينال فيلير. معلومه تعرفها بقى من دلوقتي وانت ما كانتش هتثبت في دماغك ابدا غير لما تيجي في الامتحان. وهي يا جماعه ونغلط فيها بالقلم الازرق ونعملها بقى. فالمهم كوزز اوف برايمري ادرينال فيلير انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت. ارجع بقى ممكن تزود كمان كلمه اميلويدوزس، وعلى فكره هتبقى برضو جمله موسيقيه. ما هي تيبركلوزس هيموكروماتوزس اند اميلويدوزس، يعني برضو في بيتنا، يعني زيتنا بيسموها ايه؟ زيتنا في ايه؟ جمله موسيقيه برضو. انا تمايل وكل حاجه ومفيش اي مشكله. ويتش از نوت. فطبعا السؤال ده استحاله يكون حد جاوبه صح. ايه ولا حد جاوبه صح؟ ليه في كروماتوزس؟ استحاله. ايه؟ انا حاسس انها هتعمل. ما هي عشان كده. ما هو فشيله الاستاتستيك موجوده في الكتاب يعني. ما هي بص يا جماعه في حاجات ايوه في الام سي كيو بتبقى عادي موجود، بس اتليست يعني قليله قوي. يعني انا ما اقدرش اجزم ان هي ممكن. ما هو يا جماعه جرانديروما تتكون في اي حته انما بنسبه قليله قوي. لا في سؤال بعد كده الالكترون حله فعلا، ده لوحده هاخد 100 جنيه يعني الامتحان حتى لو كان هو الاخير. يعني لو ما حدش شرح سؤال بس هيجي كمان شويه. ويتش از نوت ا بارت اوف مالتيبل اندوكراينيو بليزيا. طيب وانت ما في كروموسوم سؤال ده من اسئله سهله. اوزمو ريسبتورز في الهايبوثالامس. لا لا لا في الانتيريور هايبوثالامس. هو ده السؤال. لا لا مش ده السؤال. كوزز اوف نيفروجينيك دي اي انكلود اكسبت. السؤال ده لو واحد مش مركز يغلط فيه على فكره. كلوروبروبامايد، لان الكلوروبروبامايد بيعالج وعلى راي مثلا ثلاث ادويه بحرف سي بيعالجوا نفس الكلوروبروبامايد كربامزيبين سايازايد. الانيوميريشن بقى الكلام ده هبعت لكم الاجابات. خدتوا بالكم السؤال الثاني ده؟ ده بيجي في الامتحانات كتير جدا على فكره. ذا ريسك فاكتورز اوف كاربال تانل سندروم. وات داز ذا مينيمونيك دكتور احمد موافي ستاند فور. يعني السؤال ده ساعات بيجي وبيجي في العالم كله على فكره، بتلاقيه سؤال متكرر في كل كليات الطب في العالم كله، في اسكندريه وفي العالم كله. فالمهم يقول لك ايه بقى؟ طيب اندوكراينال مانيفستيشن اوف اكروميجالي طبعا سهل. انيشال لاب تيست تو دايجنوز ا كيس اوف اكروميجالي از انتروجين فاكتور 1 كونفيرمد باي جلوكوز تولرانس تيست. بيقول لك بعد كده البرولاكتين ليه بيزيد في الاكروميجالي؟ لا على فكره الجواب حلو. بس هو عموما لا لا بجاوب بس. طب البرولاكتين تكاتب بتيوتالي الميكرو ادينوما جروس هرمون اسوشيتد. بس انت ما تكتب ان هم الاثنين بيطلعوا من اسينوفيتس. يعني حدد كلمه اسينوفيتس. انما انت كاتب هنا التفسير ان هم الاثنين بيطلعوا مع بعض. اما هو بيقول لك ليه بيطلعوا مع بعض؟ يعني انت كاتب اجابتك بالظبط بتيوتالي ماكرو ادينوما. انا عارف زياده الجروس هرمون اسوشيتد مع ايوه هو بيقول لك ليه ما تجننش الراجل هو بصحه مش عارف او انت كاتب انت مفسر السؤال وبعدين بريشر انا عادي صح طبعا اللي هو بيضغط على البيتيوتر ستوك وبالتالي بتمنع يا جماعه البرولاكتين انهبيتنج فاكتورز المنشن اصلا ده بقى يعني انا حتى مسهله قوي ليه ده بيقول لك منشن فور دراجز انكريز السيرم برولاكتين اول السؤال ده بيتكرر كتير قوي بس انا عامله بطريقه ظريفه اللي هو عشان اضمن دول الخمس حاجات اللي بيزودوا البرولاكتين صح فانا عاملهم ازاي بقى انتي انتي انتي وجيت في الانتي الرابعه لما قلنا البرولاكتين في الفينيل يبقى انتي معايا اما قلت لك انتي انتي انتي انتي انتي حياتي انت روح فاكرين الكلام ده فاربعه انتي ايه هم الاربعه انتي طبعا انتي ديبريسنت الانتي ايميتد انتي سايكوتيك لان الديبريسنت غير السايكوتيك طبعا والرابعه انا كاتبها لكم انتي هايبرتنسيف اكزامبل هات لي ثلاث امثله من الانتي هايبرتنسيف يرفعوا البرولاكتين يقولهم اللي جاب السؤال ده بجد طبعا احمد احمد سفر يعني زي لو حد حد يشوف ورقه عامله ازاي سفر ما قالش واحده انا انتي هايبرتنسيف بس كده كاتب انتي ديبريسنت انتي دوبامين ممكن من ده انتي دوبامين ما هم دول عشان انتي دوبامين ما هو ده اه خلاص انا كده عارف اللي هو يعني بايرون لاكتين بيتا بلوكر هم الثلاثة انتي هايبرتنسيف يرفع بس عايزه تركيز ايوه الفا مثلا دوبا ريزربين الدور الثالث فيرابامين وعلى فكره ليه الفيرابامين بيزود البرولاكتين تخيلوا مش معروف السبب كنسبات هاكس كلها ومش معروف انتي فهم ثلاثة انتي هايبرتنسيف خدوا بالكم تعرفوا المعلومه دي ليه يعني ناس كتير عندهم الضغط لو عنده كمان البرولاكتين عالي يبقى ما نكتبش الثلاثه دول بقى اللي هم ايه يا جماعه ثاني الفا مثلا دوبا ده اهم واحد طبعا ريزربين ثاني اهم واحد فيرابامين لسبب والغريب في الامر هو دونا على اي كارثه مش بروكر بنش يعني الكارثه بقت كارثه مش بروكر لا عادي يقول لك واذرس انا كاتب اذرس ليه بقى اللي هو المورفين والاستروجين والكلام ده عشان ما حدش يكتبهم فوق يعني اللي هو اضمن ان يقول لك بقى نو مورنينج الفا بيصيل لا لا مش دي الثانيه دي انتي انتي ديبريسنت انتي سايكوتيك الكلام ده بيتجاوب بقى من هبعت لكم الحاجات وانتي ايميت هو الاسبيرونو لاكتون ما يعملش انكريز البرولاكتين هقول لك على حاجه هو يعمل بس مش ضرب عشان يعني ما يعتبرش من الاسباب المهمه يعني ما تحطوش كسبب من الاسباب المهمه تاخد بالك اصل يعني بطريقه غير مباشره اللي هو ايه بقى ان هو بيعمل جينيكو ماستيا وبيلعب في الاستروجين فممكن بطريقه او باخرى يلعب فين في البرولاكتين ما تحس ان هو برده ايه اصله نازل شويه واخد بالك بس هو ماشي بس دول الثلاثه المهمين اللي هم بيعالجوا الضغط فعلا لو مورنينج سي ايوه قلنا يا جماعه دايبيتس ادرينال فيلير قلنا في الادرينال فيلير ايه الحاجه اللي سجست بقوه ان انت عندك ادرينال فيلير ان انت تقيس المورنينج كورتيزول يبقى اقل من 5 طبعا اقل من 5 دي ما ينفعش في الامتحان اقل من 5 مايكرو جرام يعني لازم تقول التمييز مش اقل من 5 وسايب وكده فبعد كده يقول لك يقول هو كمان بقى من حقه يقول لك خلاص انا هديك 10 من 10 اللي هي 10 من 10 من انت واخد بالك مش اللي هي 1 من 10 يعني فهايلي سجستيف اقل من 5 طب ولو كان ايه بقى اللي يستمع تماما اكتر من 18 طب لو كان من 5 ل 18 ده بقى اللي لازم نلجا الى ايه عشان نؤكد التشخيص قلنا بنلجا الى الاي سي تي اتش ستيموليشن تيست خدوا بالكم الحاجات دي عشان تبقى الشفوي قاعد حاضر كده وفاهم تبقى ايه يا جماعه حاضر البديهه يعني يقول لك منشن 3 لايف ثريتنينج انفيكشنز ان دايابيتس ايه هو الانفيكشن بتوع الدايابيتس قلناهم قبل كده راينو سيربرال ميوكور ايه يا جماعه مايكوزيس عندنا كمان مالجنانت اوتايتس اكسترنا عندنا انفيزيماتس كوليسيستايتس وانفيزيماتس ايه يا جماعه بايلونفرايتس ما تبقاش من طلبه اللي هم ايه يا جماعه وانفيكشن تلاقي واحد كاتب له نيمونيا نيمونيا ايه تي بي على فكره يعني الكلام مش منطقي بقى فهم الثلاثه دول اللي هم ايه يا جماعه لايف ثريتنينج وحتى كنا حلينا حاله بنفس الايه الفيلم ده قبل كده المهم ندخل بعد كده بيقول لك اه السؤال ده ظريف يعني انا جايبه عشان اشوف بقى القوه الايه قواك الاي كيو السؤال ده سؤال اي كيو على فكره مش ان انت كمان تبقى عارف الاجابه ان انت تجاوبها زي السيناريو اللي انا كاتبه اللي هو ايه هي الاسباب بتاعه الهايبوجلايسيميا في الادلت فانا قايل لك مينيمونيك اكسبتين الاي اكس عشان تالف بقى الايه حاجه بالاي اكس وحاجه بالبي وحاجه بالال وحاجه بالايه وحاجه بالاي والحاجه اللي بالان انا كاتبها لكم في الاخر عشان حتى تبقى تحفظ الاسباب دي معايا اما تشوف بقى الاكس تالف في اكزوكراين بانكرياتك تيومر اكزوكراين بانكرياتك تيومر احنا بنفتي والله هو اي حاجه في اي اتجاه البي بوست برانديال اضحك اقول يا جماعه بوست برانديال البي مش عارف انا مش عارف يعني ايه بوست برانديال بوست برانديال بتاخد هايبوجلايسيميا بعد الاكل يعني يبقى عنده هايبوجلايسيميا لا بالعكس ال صح يا دكتور ال صح ليفر تفك مش هجاوب مش هجاوب بعد كده ليه ليه والله على فكره ال ايه اديسون صح انسلينوما تمام على فكره انسلينوما تمام بصوا يا جماعه كان في التعاون ده ايه هي على فكره الايه ماشي هو عموما ماشي اكسوجيلاس يعني وفي الاخر خالص نون يا جماعه بنكرياتك طب هم ايه طيب من بنكرياتك ايه في حاجات اكسوجينس الاي اكس طبعا اكسوجينس انتيك دراج انتيك اكسوجينس دراج انتيك زي ايه الحاجات اللي بتعمل هايبوغلايسيميا عارفين بقى تكتب الحاجات اللي هي كده عندنا في كمان البي اللي هي بيتيوتري بيتيوتري فيلير يعني اللي هو انسفيشنس فين يا جماعه في البيتيوتري ال اللي هي ليفر سيل فيلير وبعدين الاديسون وبعدين في الاخر خالص انسلينوما ماشي صح وفي حاجه كمان بحرف الاي اللي بيقولها بجامد قوي عارفين يا جماعه مرض الهودجك الليمفوما هنقوله النهارده او هنقول الحصه الجايه بقى الليمفوما بس هو عموما الهودجك الليمفوما من الحاجات اللي بتعمل ايه يا جماعه ممكن تبقى انيون بتطلع انتي بادهات تضرب في مين بقى تضرب في الانسولين ريسبتورز نفسها انتوا واخدين بالكم فبتعمل بطريقه او باخرى ممكن تعمل برضو ايه هايبوغلايسيميا المهم ندخل بعد كده يضرب الانكريتنس ايه السكر قائمه كبيره بقى اي حاجه بتعمل زي الاورال كونتراسبتيف بيلز مثلا زي اللي هو الانسولين اي حاجه بتكتبها بس مش كل الاورال هايبوغلايسيميك دراجز طبعا زي ما انتوا عارفين يعني مثلا هنا بيقول لك ايه الادفانتج ايه المميزات والعيوب بتاعه الانكريتنس خليكم يا جماعه بقى معايا يا دكاتره يعني انا والله افضح الانكريتنس ايه المميزات بتاعه الانكريتنس الانكريتنس دي اللي هي كانت ايه الانكريتنس اللي هما كانوا مجموعتين من الادويه في انكريتنس مايميتك وكان في كمان حاجه اسمها ايه ايوه دي بي بي 4 انهيبيتورز معايا ولا مش معايا فاكرين الستا جليكتين والحاجات دي فالمهم دول مميزاتهم ايه ثلاث مميزات بالظبط اول ميزه انهم بيعملوا يا جماعه نو هايبوغلايسيميا لان الانسولين بيطلع ان ريسبونس تو هاي جلوكوز فانت لما تاكل جلوكوز يقوم هو يطلع انما ما اكلتش جلوكوز ولا الهواء طب وتاني ميزه ان هو ما بيتخنش معظم ادويه السكر على فكره بتخن طب وتالت ميزه كمان ان هو كمان طبعا تعرفين الميكانيزم بتاعه اللي كنا قلناه بيعمل ثلاث حاجات بس الحاجه الثالثه الحلوه ان هو كمان الهيموجلوبين A1C بيظبطه بيحاول بيقلله شويه فدي ميزه من المميزات الثالثه الثالثه كمان هو كان الميكانيزم بتاعه ايه انه كان بيزود الانسولين ان ريسبونس تو ايوه تومين وقلنا كمان رقم ثاني حاجه اللي هي كان بيعمل انهيبيشن ليه للجلوكاجون وثالث حاجه اللي هو كان بيعمل سبريشن ليه يا جماعه للجاستريك ايه اللي هو الموت انت نفسها ايوه بالظبط فكان بيظبط الجلوكوز على مدار اليوم المهم الانسولين كانت ايه الايه البي بصوا بقى يا جماعه طبعا عيوب المجموعه دي كانت ايه بتاعه الانكريتنس خليك بقى احمد يا جماعه عيوب المجموعه دي ايه ان هو دياريه بيعمل دياريه ونوزيا والكلام ده وانوركسيا والحاجه المهمه اللي لازم تكتبها بنكرياتايتس قلنا بنكرياتايتس وايه كمان يا جماعه كده مجاوبين الحاجات دي يا جماعه صح ولا ايه مجاوبه يا بنتي ولا لا لاب كرايتيريا اوف جود دايابيتس كنترول هنا الهيموجلوبين اقل من 6.5 صح فاستنج بلازما جلوكوز بص انت كاتب اقل من 110 هي يعني حاول تخليها ايه اولا 130 خليها من 90 ل 130 في كتاب كاتب لها 70 ل 130 هو انا اعتقد عيان السكر لو الفاستنج بتاعه من 90 ل 130 حلو قوي يعني بوس ايده وشه وضهره البص برانديان بص احمد ده عشان تعرف ان انا بقدم لك خدمه جليله انت كاتب رقم في البص برانديان انا مش هقوله والله عشان تعرف ان هو ايه يا جماعه لان لو قلت هتبقى فضايح كاتب رقم والله اقوله بلاش اقول بص برانديان بلازما جلوكوز طبعا كنا قلنا اقل من كام قول لا اللي هو 180 صح طيب لا لا لا هو سبعة هي المفروض سبعة هي المفروض بالنسبه لعين سكر سبعة بالظبط اقل من سبعة ده كويس ده هو لو الديابيتك الكرايتيريا بتاعه الديابيتس ان يبقى اكتر من كام 6.5 بس هو اصلا عيان سكر فلما يبقى سبعة ده حلو قوي توتال يعني بص بقيت الاسئله انا هبعتها لكم بس عشان في الاسئله اللي عليها ايه التركات مش اول سؤال طبعا ده كلكم ايه ده انا ما كنتش حل اول سؤال كنت لسه بقول اول سؤال طبعا كلكم حلينه فايه مش انا جاوب واذا بالطمه الكبرى زمانكم من فاضل هو اولا بغض النظر لا والله انا بغض النظر على حاجه انت عامل مختار ثلاث اختيارات وسبحان الله والله لا تقل ان تقولكم لا تقولكم سبحان الله ان ايه يا جماعه الاجابه الرابعه اللي هو سايبها هي الصح يعني اهو يقول لك total body depletion of sodium occurs in except لا ما اسمع هون ما هو يا جماعة نغير الورق نغير في النفرو هنا يعني البداية مش مباشرة بيقول لك امتى صوديوم يبقى فيه depletion انت في الامراض ايه طبعا هل except الاديسون طبعا الصوديوم بيقل جدا معايا احنا بنريد الصوديوم في العلاج الديابيتيك كيتو اسيدوزس طبعا برضو نفس الحكايه ده قاعد بقاله ايه يا جماعه وقاعد بيفقد الصوديوم والكلام اللي انتوا عارفينه ده كرونيك لازكس طبعا لازكس بينزل الصوديوم فين فبيعمل هايبوغلايسيميا نيفروتيك سيندروم على الرغم ان الصوديوم قد يكون قليل في الدم الا ان هو لا يا جماعه الصوديوم بيبقى ماله بيبقى اسكيد مع الاديمه فهو موجود اصلا فما بيحصلش ديبليشن على الرغم ان هو ايه ممكن يبقى قليل في الدم. عشان كده في العلاج قلنا ما ياخدش صوديوم. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين الحته دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك which is not typical association in other polycystic kidney. طبعا الاجابه حتى انا جايب السؤال ده عشان تبقى معلومه تعرفها ان الثلاثه الباقيين ركزوا معايا يا جماعه associated مع البوليسيستيك كيدني اكسبت طبعا بي اس بي واتش ال ال في دول طبعا ما بيعملش نفريتك سندروم الاير لان الجولد بيعمل ميركل بيعمل الليت بيعمل. بصوا يا جماعه نخش على الحاجات اللي هي مهمه يعني اللي كنا قلناها كده. الميركري ولا مين؟ الاير الاير كومبلمنت 3 كاركترستيكالي لو ان اول اكسبت طبعا هنا فوكال جلوميروس فلوس. فاكرين يا جماعه الحاجات اللي كانت بتعمل كومبلمنت 3 لانيس. طب الحاجات اللي كانت بتعمل نورمو كومبلمنت جلوميروفايتس اي جي نفروبس النيوروبلين ايه اللي هو البرجر وها ها اللي هو ده حتتين معايا اللي هو الاتش واتش. طيب كولون كاونت في اليو تي اي از مور ذان سيمتوماتيك تي اي طبعا 100000 اللي هو 10 اس 5. المهم يا جماعه السؤال اللي هنا اللي عليه العين اللي احنا عايزين نحله الباقي هنبقى نجيب لكم الاجابات بتاعته. شوف السؤال رقم 10 اللي يكون حل السؤال ده ده يعرف ان هو طالب غير عادي في زمن غير عادي اتش او الله فعل السؤال ده استحاله يكون حد حله صح. نقوله بقى السؤال رقم 10 مره لا لا ما تتكلم ده تختار اجابه كمان. طب واللي يطلع حله صح بيقول لك ما هنشوف بقى دلوقتي اللي حله صح بقى يبقى هو ايه يا جماعه بالصدفه ومش فاهمه اما يلا اختار ايه. طب يلا بص بقى يقول لك ايه بيقول لك 21 واحد عنده 21 سنه السؤال ده مهم قوي ده نحله وبعدين كفايه ونخش على الرد ونبقى يا جماعه ابعت لكم الاجابات. 21 سنه ميل عنده تايب 1 دايبيتس بقاله 4 سنين بقاله كام سنه 4 سنين عنده سكر 21 سنه هو دلوقتي يعني كان اكتشف ان عنده سكر وعنده كام سنه 21 ناقص 4 5 17 سنه. المهم بيقول لك وبعدين جالك الفولو اب قال لك بقى هو لاحظ ان اليورين از فومد يعني فيه بروتينوريا ولكن اذروايز هاز نو كومبليت ما فيش في اي حاجه اي اكزامينيشن نو ريتينوباثي يورين انالسيس قال لك ان عنده ماسيف بروتينوريا ذا موست لايكلي كوز اوف بروتينوريا ان ذيس بيشنت از مينيمال تشينج. طبعا طبعا اولا مينيمال تشينج ده بيجي في العيال بس ما انا جاي اختار مينيمال تشينج طبعا لا الاول التفكير المنطقي انا بص يا جماعه دايابيتك نفروبس السؤال ده اتكل فيه ان معظم الناس هيحلوه ايه دايابيتك نفروبس دايابيتك نفروبس هنا انت لازم تستبعد دايابيتك نفروبس ليه مش ممكن تستبعد دايابيتك نفروبس من هقوله اهو لما بيجوا مع بعض. بصوا يا جماعه طب ركزوا في الحته دي لان السؤال ده صعب نستبعد الدايابيتك نفروبسي في الحاله دي ليه لسببين اولا ان الدايابيتك نفروبسي بنسبه كبيره جدا يعني تقريبا 100% من حالات النفروبسي في تايب 1 تايب 1 عارف تايب 2 مش شرط انما في تايب 1 اي واحد عنده دايابيتك نفروبسي لازم يبقى اسوشيتد ويز ريتروبسي. هل هنا في ريتروبسي؟ لا يبقى ده مش دايابيتك نفروبسي غير بقى كمان زي ما انت بتقولي ان دايابيتك نفروبسي عشان يحصل في تايب 1 محتاج 10 سنين او على الاقل خالص خالص يعني نبدا نتابع بعد 5 سنين انت هنا بتتكلم في 4 سنين اذا واحد عنده هو عشان عنده سكر يبقى اي حاجه في كليته تبقى هي لا طبعا يبقى هو دلوقتي عنده بروتينوريا نيفروتيك سندروم عاديه جدا. مين الموست كومن في العضلات؟ مين في دول الموست كومن؟ هو الممبرينس جلوميرولونفرايتس. يبقى الاجابه ممبرين انتوا حليتوها بجدول اه حليتيها حليتيها يا بنت وانت جبتي الورقه حليتيها فعلا هي ممبرينس جلوميرولونفرايتس. الحل السؤال ده طبعا ده واحد غير عادي في زمن غير عادي مين اللي حله طيب لا والله حلته جت لا والله ايه ده حلتيه كمان معقول بيبقى في حاجه بينكم وبين ربنا بقى سبحان الله او يعني ممكن قاعد بس الوحي كده اللي هو من غير الاسبوع فات الهيموبسيس طبعا از فاوند ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت طبعا يا جماعه هل جود باشر سندروم سي طبعا سي بقى كله يعني بقى الامتحان بقى خلاص ما عادش فيه حاجه الحاجات الانيوميريشن طبعا سهله قوي الحاجات اللي بتعمل فوكال سيجمنتال جلوميرولوس كروز 3 اتش اللي هم ايه 3 اتش اللي بس 3 اتش هيروين اتش اي في هيوج اللي هو طبعا مش هتكتب بقى هيوج يعني اللي هي اوبيست يعني موربيد اوبيست. خلاص بقيت الاسئله بقى خلاص سهله كلها اعتقد كانت قبل كده بس في الليفر في الهيباتولوجي سؤال رقم 9 على 10 اللي ممكن انتوا ايه بعد كده بقى ايه خلاص في اخر السؤال رقم 6 ده طب جاوبه صح اول اوف ذا فولوينج كانسرز ممكن بص ايوه البروستات بروستات صح كلهم خدنا فيهم لا في السؤال اللي انتوا غلطانين فيه شفتوا توقع بعض كله بيد الليفر. سؤال رقم 7 اقطع دراعي ان كلكم حالين وانتوا واثقين ان هو صح بحبنا الاسئله دي قوي اللي هو لكن انتوا سندروم كلكم باد كاري سندروم مش واخدين بالكم ان الباد كاري سندروم يجيب بورتال هايبرتنشن أيوة. يعني البورتال هايبرتنشن ما يجيبش بات كير سندروم. هو هنا بيقول لك شفت بقى التركيز في الهرمون ده لك اول اختيار صح لما كل اختار بات كير سندروم. بصوا يا جماعه هو هنا بيقول لك ايه ما هو اكسبت طب كويس تاخدوا بالكم من الحاجات دي يا جماعه. هو دكتور عشان واحد متصرف بس اكيد في حد متصرف حلها غلط اشوفه لازم يا جماعه حد حلها غلط لا بجد والله 10 11 عشان الرقم ده ده 10 دي كام 10 مش عارفه انا متهم 19 11 يبقى تقول لي يا دكتور مش 200 19 باثولوجي 19 500 الف ده عملي حتى انت مش عارفين اعمل ايه مش اكتر من دي كام طب ده كام يا بنتي 10 طب ده كام 500 الف 10 مش 9 11 كده بسرعه طب وايه اه دي كام 10 كام 100 100 هي 15 ولا 30 ولا 75 ولا 100 100 200 ولا 100 100 الترا ساوند 100 هو المفروض المفروض ان هي من 30 ل 50 يعني مينيمم 30 هتبقى هنا 30 30 30 السؤال اللي بعديه حد حل كل الاسكيو صح اصل انا لو حد حل اسكت انا هعمل منك قوي هعمل منك قوي حل واجي وبتاع